إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مسك الختام آخر أبواب هذا الكتاب المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه. باب في ذكر سعة رحمة الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: نختم الكتاب بذكر سعة رحمة الله عز وجل، نرجو بذلك فضله، إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو، لكن نرجو ذلك من رحمته وكرمه. يعني تيمنا وتفاؤلا بأن يختم الله عز وجل لنا بخير، وأن يكون عاقبة أمرنا رحمة ومغفرة ولطف، فيجعل خاتمة هذا الكتاب باب في ذكر سعة رحمة الله، يفتح لنفسه المؤلف يعني، ولمن يقرأ هذا الكتاب ولمن يدرسه ويستمع إليه، أبواب الرجاء في سعة رحمة الله عز وجل. فيذكر جملة من الآيات والأحاديث في سعة رحمة والآثار في سعة رحمة الله عز وجل. بيقول ليس لنا أعمال نرجو بها العفو، يعني الإنسان لما يفتش في أعماله يصيبه الفزع، لما يفتش في أعماله يصيبه الفزع. ليه؟ يجد الأعمال مدخولة، النوايا قد يخالطها ما يفسدها من الإرادات الفاسدة، وهناك أعمال تمت بنية صالحة لكن قد يعجب بها المرء ويتكلم بها على سبيل المن والإدلال والإعجاب، فيخرجها العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وهذا فيه ما فيه. وقد يعمل العبد عملا صالحا وثم يأتي بما يحبط العمل، كما قال الله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قد يعمل العبد عملا صالحا ويثاب عليه ثم يسب هذا ويضرب هذا ويسفك دم هذا ويأخذ مال هذا ويضرب هذا، فيأخذ كل منهم من حسناته حتى تفنى حسناته. لذلك الإنسان إذا نظر في عمله أصابه الوجل، أصابه الفزع، وأصابه الخوف الشديد. إذن ما الذي يبقى له؟ يبقى له التمسك برحمة الله، لكن نرجو ذلك من رحمته وكرمه. وقد أحسن الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في جعل هذا الباب خاتمة للأبواب، يقول: قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفار وغيرهم من الفساق، دعوة إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. وهذه الآية لا يصح حملها على غير التوبة، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. يبقى دي في حق التائب، لأن ربنا أخبرنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى إيه الجمع؟ أن الآية دي لها متعلق ودي لها متعلق. الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن لقيه على الشرك الأكبر، فهذا لا يغفره الله عز وجل. وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك والكفر والفسوق في متعلقة إيه؟ في حق التائب. ولذلك أخرج البخاري رحمه الله بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك يقول السعد رحمه الله يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك. عرفنا بقى ليه بقى خاتمة الباب دي بقى حث ومسارعة على التوبة والإنابة قبل أن يحال بين المرء وبين ذلك. قل يا رسولنا ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله عز وجل، قل يا رسولنا صلى الله عليه وسلم مخبرا للعباد عن ربهم، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط علام الغيوب، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان متزودين ما يغضب الرب الرحمن. ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك والقتل والربا والزنا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار إنه هو الغفور الرحيم. وصفه المغفرة والرحمة وصفان لازمان ذاتيان لا تنفك ذاته عنهما ولم تزل آثارهما سارية في الوجود. سبحان الله، يعني آية تفتح باب الرجاء لكل من أسرف على نفسه في المعصية، فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث ورد في صحيحين وبروايات مختلفة. لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي. فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه استوى على عرشه، وأخبر أنه كتب في كتاب عنده أي فوق العرش أن الرحمة منه سبحانه وتعالى تسبق الغضب وتغلب الغضب سبحانه وتعالى. وفيه أيضا إثبات صفة الغضب لله عز وجل كما في الحديث إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط. يبقى غضب شديد، ده غضب يوم القيامة. ففي إثبات سعة رحمة الله عز وجل، وأن رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى، وأنه من رحمته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن رحمته أنه لا يعاجل بالعقوبة، ومن رحمته أنه يرزق الكفار وينعمهم ويدفع عنهم الآلام ثم ربما أدخلهم الإسلام رحمة منه، ومن رحمته أنه يمهل للعاصي والفاسد والفاسق لعله أن يتوب، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن من تاب تاب عليه، ومن رحمته أنه يضاعف الحسنات وأنه لا يجازي على السيئة إلا مثله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وإن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام والبهائم، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هذا الحديث أيضا في الصحيحين، وحديث معناه رائق. إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة. هذه الرحمة رحمة مخلوقة، وهي من آثار صفة رحمة الله عز وجل، من آثار صفة رحمة الله عز وجل. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن، فالرحمة صفة ذاته، وهو الرحيم صفة فعل يوصل الرحمة لمن شاء من خلقه. فمن آثار صفة رحمة الله أنه خلق الرحمة رحمة مخلوقة 100 جزء. يقول إن الله 100 رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق، فبها يتراحمون وبها يتعاطف. كل التعاطف والتراحم والحنان والرفق اللي بنشوفه في الحياة، في الحياة شوف بقى، وبها يتعاطف الوحش على أولادها، وبها يتراحم رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام والبهائم، بها يتعاطفون ويتراحمون، وبها تعطف الوحش على أولادها. كل ده من جزء واحد. وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة. هذا يدل على سعة رحمة الله، وكما قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. طيب مين اللي ينال الرحمة؟ فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. طيب، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 1 سيئة أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. ونعوذ بالله من الهلاك ومن حال أهل البوار. في الحديث إن الله، كان حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولفظ مسلم الآتي: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قال الطوفي: إنما كتبت الحسنة لمجرد الإرادة، لأن إرادة الخير سبب إلى العمل، وإرادة الخير خير، لأن إرادة الخير من عمل القلب. طب المقصود هنا يا إخواني، المقصود بالهم، من هم بحسنة يعني إيه؟ يعني العزم المؤكد والحرص على الفعل، كما في الحديث الآخر لحسنه أرضاوط رحمه الله: فمن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه، يعني قلبه يعزم على هذه الحسنة. فإذا هم الإنسان بالحسنة وانعقد عزم قلبه على ذلك ثم لم يفعلها، سواء كان تركه لفعل الحسنة بسبب مانع أو لغير مانع، فإنه يثاب على عزمه على الفعل ما لم يقصد تركه والإعراض عنه كلية. يقول المناوي في فيض القدير: سواء كان الترك لمانع أم لا، قيل ما لم يقصد الإعراض عنه جملة وإلا لم تكتب. يبقى خلاصة الكلام، تكتب الحسنة إمتى؟ إذا هم الإنسان بحسنة وعقد عزم القلب عليه، بحسن في عمل قلب دلوقت، عمل قلب هو إرادة الخير والعزم عليه، ثم لم يفعلها إما لمانع وإما زوال أو صرف عنها أو أي شيء، لكن ما لم يقصد إلى الإعراض عنها، فتكتب له حسنة. والثواب الذي يكتب في الهم لا يساوي الثواب الذي يكتب مع الفعل، لأن الفاعل يجمع بين ثواب الهم وثواب الفعل. طب إذا هم العبد بحسنة فلم بسيئة فلم يفعلها، شوف رحمة ربنا، لا يكتب عليه شيء، بشرط أنه يكون ترك فعل السيئة لوجه الله، كما في الحديث الآخر فإنه تركها من جراء، يعني ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لكن لو إنسان هم بسيئة ولكنه تركها لعجزه عنها، عايز يشرب سجاير بيطلب يحط إيده كده لا علبة السجاير مش موجودة، راح يسرق لقى المكان فيه حارس، أو راح يسرق لقى الخزنة فاضية، كل ده إيه؟ هيؤذر وصب يأثم مع إنه ما عملش، كما في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما باله المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فعزمه على قتل صاحبه مع إنه ما لحقش يقتله كان خلاه يأخذ الإيه؟ الإثم والوزر. طيب، برضو ده يفتح لنا أفاق في سعة رحمة الله والهمة في فعل الحسنات وتنظيف القلب وملء القلب دائما بالإرادات الشرعية والإرادات المحبوبة للرب جل وعلا، وتنظيف القلب وتنقيته من الإرادات الفاسدة. ودي تصحيح الإرادات القلب وتنظيف القلب يكون بعدة أمور، منها أن الإنسان يحرص على أن يتواجد في بيئات صالحة وينأى بنفسه ويبتعد عن البيئات الفاسدة التي تسمم وتلوث له خواطره وإرادات قلبه. ثانيا، الإنسان يكثر من العبادات ويكون دائما في ذكر الله عز وجل ويخرج من طاعة لطاعة. ثالثا، أن الإنسان يكثر من الدعاء بأن يثبت الله قلبه على الهدى وأن يزكي نفسه وأن يصرف عنه السوء. وعن أبي ذر رضي الله تعالى في هنا في الحديث برضو جملة مهمة، يقول: ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. الجملة دي مهمة جدا، ليه بقى؟ عشان كده السلف كان يقول: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. ما هو الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بكم؟ بواحدة. والسيئة لا تضاعف كما، إنما السيئة تضاعف كيفا، يعني قدرها في الأماكن الشريفة وفي الأوقات الشريفة والأحوال الشريفة. وكذلك تضاعف السيئة عند ضعف الدواعي إليها، كالملك الكذاب والعائل المستكبر والشيخ الزاني. لكن في النهاية السيئة لا تضاعف أعدادها، يعني الإنسان لا يجد في صحيفته سيئات لم يفعلها، ولا يجد السيئة مضاعفة بالعدد. عشان كده بيقول: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. تخيل بقى في خفة الميزان كده، السيئات اللي هي بتتعد بالوحدة أو يعفو الله عنها ترجح كفتها على كفة الحسنات. عشان كده بيقول: ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك، يعني إلا من استوفى أسباب الهلاك، استوفى أسباب الهلاك. ونسأل الله العافية، ونسأل الله العفو، ونسأل الله المغفرة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن عمل سيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب إلي شبرا، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. حديث جميل. يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد. حديث أخرج الإمام أحمد في مسنده، حديث أبي ذر الغفاري، حديث إسناده صحيح. من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم سبحانه وتعالى، واسع كل شيء رحمة وفضلا، واسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر. ومن عمل قراب الأرض خطيئة، والقراب يعني ما يقارب الأرض وما يملأها ويساويها، فمن عمل قراب الأرض خطيئة معاصي ثم لقيني لا يشرك بي شيئا لكنه كان من أهل التوحيد، جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا. والباع اللي هو ايه؟ قدر مد اليدين وبينهما كده، ده الباع. فاللي يتقرب الذراع ربنا سبحانه وتعالى قال باع. ايه المعنى؟ ومن اتاني يمشي اتيته هرولة، والهرولة ضرب من السير وهو بين المشي والاسراع، وده كله بيدل او يكن به عن سرعة استجابة الله عز وجل لعبده، وان الله يوفق عبده. يبقى ناخد هنا من الحديث ايه؟ أولا نأخذ من الحديث فتح باب الرجاء، وإنك أي عمل خير تفعله ولو قليل يضاعف لك ويبارك لك فيه ويثمر لك وينمى لك، وإن أي ذنب تفعله بادر واستغفر وتب إلى الله، ولا تجعل ذنبا يحبطك وتتعاظم هذا الذنب، فإن الله لا يتعظمه شيء. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يبقى اللي هيتقي ربنا سبحانه وتعالى ويزكي نفسه بالتوبة، هذا لا يتعظمه شيء في أن لا يتعظم الله عز وجل شيء في المغفرة سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد هذا الحديث أهمية التوحيد. فلو أن إنسان أذنب حتى أتى بقراب الأرض خطايا ثم جاء بعد ذلك وليس قبله، ليه بقى؟ ليه بنقول بعد ذلك؟ ده يوضح حديث البطاقة. لأن التوحيد الصحيح يلزم منه الاستقامة، فإذا إنسان أذنب ثم صح توحيده وأتى بلا إله إلا الله بإخلاص تام ويقين تام وصدق تام، فإنها تطيش معها سجلات المعاصي، فإنه لا يرجح باسم الله شيء ولا يكافئ اسم الله عز وجل شيء. يبقى ده المقصود به ايه؟ المقصود به ان الانسان يهتم جدا بالتوحيد، يهتم جدا بلا اله الا الله. وتكملت الحديث: ومن اقترب الي شبرا اقتربت اليه ذراعا. كتير من الناس بيسأل: انا عندي معاصي، انا عندي اخفاقات، انا عندي مشاكل، انا عايز ارجع لربنا ومش عارف. بتقول له: انت جرب بس، انت كل مشكلتك ان انت مسجون جوه الوهم، مسجون جوه الهزيمة النفسية اللي انت فيها، انت مسجون جوه الهوى. جرب كده تتحرر من السجن ده وتاخد خطوة واحدة ولو ضعيفة، ربنا بيبشرك بيقول لك: من اقترب الي شبرا اقتربت اليه ذراعا. يعني الخطوة اللي انت تاخدها في طريق الخير ربنا هيبارك لك فيها ويدفعك ويوفقك ويثبتك في الخير خطوات. ومن اقترب الي ذراعا اقتربت اليه باعا، يبقى انت هتقرب لربنا، ربنا هيقرب لك اكتر. ومن اتاني يمشي، لو انت جاي لربنا وانت تعرج وانت كثير وانت في حال مزرية، اعلم ان الله عز وجل سيجبرك، وان الله عز وجل سيبارك لك في سعيك. فقال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. ففيه استجابة الله عز وجل لعبده ولطف الله عز وجل بعبيده سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا، الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وكذلك الحديث ده متفق عليه. بيقول ايه الحديث؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا ربي، دي رواية المستدرك، أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا رب، أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: يا رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت قد غفرت لك. الرواية الصحيحين تضبط هذا الأمر، فيقول: أذنب عبدي عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، يبقى دعا ربنا، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. حديث رائق ويفتح أبواب الرجاء والرحمة. وفوائد الحديث: أولا، تقرير أن رحمة الله تغلب غضبه، أن رحمته تسبق غضبه، أن الأحب إلى الله عز وجل أن يرحم عبده من أن يعذبه سبحانه وتعالى. عشان كده في الحديث: لله أفرح بتوبة عبده، ربنا بيفرح بالتوبة. ليه؟ لأن الرحمة عنده تغلب الغضب، دي أولا. ثانيا، أن العبد إذا أذنب فتألم قلبه وندم وشعر بأنه أخطأ في حق الله، وأنه أسرف على نفسه، وأنه تجاوز في حق الله عز وجل، ده بداية الحق. ثم يدعو الله أن يغفر له، فإن الله عز وجل يغفر له. وهنا أمر خطير جدا، محاولة التطبيع مع المعاصي، محاولة نزع وصف المعاصي عن المخالفات الشرعية، وده دي خطورة بقى، إنهم يغيروا أحكام. المتبرجة اللي عارفة أنها متبرجة وبتقول: يا رب أنا ندمان، يا رب اغفر لي، أنا أذنبت ذنب اغفر لي، فهذه يرجى لها المغفرة طالما ندمت واستغفرت وأقلعت. طب وبعد فترة حصل لها ضعف وقعت تاني، او واحد بيشرب سجاير او مسكرات او غيره، تاب، هو عارف اللي بيعمله ده غلط، فندم وتوجع وشعر بانه اخطا في حق الله، ثم قال: اللهم اغفر لي، يبقى اتبع الامر ده بالتوبه والاستغفار. يبقى ايه؟ يبقى ده خطوره ان احنا نزيل عن الاشياء او عن المخالفات وصف المعصيه، ودي خطوره بقى ايه؟ الطغيان المادي الحادث، وخطوره العلمانية الطاغية الآن في محاولة فصل الدين عن حياة الناس. ما تتكلمش عن حرام والحلال، ما تقولش عن حاجة حرام وحلال، لا، حرام، تبرج حرام، والربا حرام، والربا من الكبائر، والزنا من الكبائر، وتتسمى الأشياء بمسمياتها، حتى يظل هناك وخزة في الضمير وتأنيب في الضمير يحمل الإنسان على إنه إيه؟ يتوجع فيقول: اللهم اغفر لي. من فوائد الحديث أن العبد إذا تكرر منه الذنب واجب عليه أن يكرر التوبة. ومن فوائد الحديث أن العبد إذا تاب توبة نصوحا، وإذا دعا الله بإخلاص وصدق، وأقلع عن الذنب بصدق، فإن الله عز وجل يغفر له ولو تكرر. وده معنى فليفعل ما شاء، يعني إذا تكرر منه الذنب فأقلع وتاب وندم بطريقة شرعية صحيحة، فإن الله يتوب عليه ويغفر له. طب لو عاد ثم أقلع وندم وتاب توبة نصوحا فإن الله يغفر له. يبقى فليفعل ما شاء، أي من التوبة والاستغفار، فإن الله لا يمل حتى تمله. الله عز وجل لا يغلق باب التوبة على العبد ما لم يغرغر، ظل باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يغرغر. يبقى ده فائدة مهمة جدا في الحديث، وده الفهم الصحيح للحديث. أما أن يفهم أحد أن هذا الحديث مدعاة لأن العبد يستهزأ بالتوبة، أو يعني يستخف بمحارم الله، وأنه يستخف بالعقوبات والحدود وأنه كده كده سيغفر لي. لا، الحديث ليه ألفاظ وليه شروط وليه فوائد ما ينفعش نتجاوزها. الحديث مش في حق المستهزئ ولا في حق المستخف ولا في حق المتهاون، حديث في حق التائب، في حق المستغفر، في حق النادم، في حق المتوجع الذي يؤنبه ضميره ويتوجع قلبه من المخالفة. وفي فوائد الحديث كذلك معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته سبب الخير والفلاح والمغفرة. وفي الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي. وفي رواية أخرى: قدم سبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا امرأة من السبي تسعى. المرأة دي كانت لها طفل وهي بترضع، فكأنها فقدت طفلها، فظلت فترة بدون أن ترضعه فتألمت. عشان كده في بعض روايات الحديث: فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، يعني عشان ما تتألمش باجتماع اللبن في الصدر، فبتدور على أي أطفال إيه ترضعهم. خلاص. وفي رواية أخرى: تحلب ثديها، يعني سال اللبن من ثديها وكانت تسقي به الصبيان. فأثناء هي في ذلك وجدت في السبي صبيها بعينه، لقت بقى الايه ابنها بعينه، فألسقته. إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألسقته ببطنها، احتضنته كده وأرضعته. الصحابة كلهم شايفين الموقف ده، ومن النبي صلى الله عليه وسلم ايه، النبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذا الأمر ويضرب لهم المثل ويعملهم موعظة بطريقة الايه التمثيل، يقولهم: أتظنون أو أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ وفي رواية أخرى: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. قال: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يبقى ثبت عندهم معنى ان ازاي تحب ربنا، ازاي ترجو رحمة ربنا، ازاي تتعامل مع سعة رحمة الله عز وجل، وان الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. فضرب المثل بما يدرك بالحواس لما لا يدرك، ليحصل معرفة الشيء على وجهه، ليحصل معرفة الشيء على وجهه. بصراحة معنى جميل. عايزك انت تتخيل نفسك في المشهد ده كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: شفت المرأة دي؟ انت تتخيل المرأة دي تشيل ابنها اللي بتحبه قوي ده وتحذفه في النار؟ لا، طالما تقدر بتحذفه في النار، مش مستحيل تعمل كده. يقول لك: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يبقى انت بتعبد ربنا بالحب وبالرجاء، وهتجي لك احاديث تانية تخليك ايه تخوف بالخوف، فتتزن المعاني الإيمانية والعبادات القلبية في قلبك. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كان من المجتهدين في العبادة، وكان صاحب عبادة وصاحب زهادة. قال: قلت، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر، يعني غصب عنك يا أبي ذر. فقال فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. شوف التسليم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده لما العلماء بيشرحوه زي شرح مسلم وغيره يقولوا ايه، يقولوا ان ده في حق، في الرد على الخوارج. عشان كده في شرح مسلم يقولوا ايه: وهو حجة لمذهب اهل السنة ان اصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وانهم وان دخلوها اخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة. يبقى فهمنا معنى الحديث؟ مش معنى الحديث الترغيب في الزنا والسرقة، معنى الحديث ان من مات وهو من أهل هذه الملة من أهل هذه القبلة ومن الموحدين وإن سبقت له كبائر لم يتب منها فإنه لا يقطع له بالنار، وإن سبقت له النار ودخل النار فإنما آله إلى الجنة، أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابه. وفيهما أي في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لكن الإنسان العاقل الحريص على نفسه والمشفق على نفسه ينبغي أن يكثر من لا إله إلا الله. أفضل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، خير ما قلت وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله، ده كان في حديث عرف إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طب هل في حد بيقول لا إله إلا الله يدخل النار؟ أما المعنى حرم النار هنا معناه إيه؟ حرم الخلود في النار، أو على من قال لا إله إلا الله بإخلاص تام ويقين تام وصدق تام فإنها تمحو كل شيء وترجح بكل السيئات طالما أنه قال على هذه الهيئة يبتغي بذلك وجه الله. وفي أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، من شروط صحة لا إله إلا الله الإخلاص. وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره. يبقى في ناس بتقول لا إله إلا الله تبقى في النار، من كان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير وزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. سبحان الله. وفي برضو سعة رحمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا يخلد أهل التوحيد في النار وإن أصابهم قبل ذلك اليوم ما أصابهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة لم يبقى مؤمن إلا أتي بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه فيقال له هذا فكاكك من النار. يبقى كل إنسان ليه مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا كان يوم القيامة وكان من أهل الجنة يرث مقاعد اليهود والنصارى والمشركين الذين خسروها، ويرثونهم مقاعد المؤمنين في النار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. حديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب الإيمان باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. يبقى الإمام الترمذي فهم من الحديث ده إن لا إله إلا الله في البطاقة دي اتقالت إمتى؟ قبل يعمل السيئات ولا بعدها؟ بعدها، من مات وهو يشهد إيه؟ أن لا إله إلا الله. وابن تيمية رحمه الله بيقول ومعلوم أن كل مسلم معه هذه البطاقة، ما كل مسلم معه بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. طب ليه في مسلمين كتير يدخلوا النار؟ نسأل الله العافية يا رب العفو والمغفرة. وليه مش كل المسلمين يحصل لهم كده؟ قال لأن هذا الرجل قالها بإخلاص تام وصدق تام ويقين تام، فهنا تطيش السجلات الأخرى ولا يثقل مع اسم الله شيء. ونظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح الناس، هيبتجي بالأثار بقى، يوم عرفة هما في الموقف كده، يوم عرفة ونستقف بجبل عرفات، نظر إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفة يتضرعون إلى الله، فقال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل يسألونه دانقا، الدانق ده سدس درهم، شيء يسير جدا، أكان يردهم؟ فقيل لا، فقال والله المغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم بدانق. بيفتح للناس أفاق سعة الرحمة، يفتح للناس أبواب أبواب للاستغفار وللتوبة والرجوع إلى الله، يحدوهم للإقبال على الله عز وجل بالتوبة والاستغفار. وعن إبراهيم ابن أدهم قال خلط لي الطواف في ليلة مظلمة شديدة المطر، فلم أزل أطوف إلى السحر، ثم رفعت يدي إلى السماء فقلت اللهم إني أسألك أن تعصمني من جميع ما تكره، فإذا قائل يقول في الهواء أنت تسألني العصمة وكل خلقي يسألني العصمة، فإذا عصمتك فعلى من أتفضل؟ طبعا هو أثر لوش إسناد، لكن لو سلمنا بهذا الكلام فيكون المقصود إظهار آثار أسماء الله وصفاته. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا كان ابن آدم مجبول على أنه يقصر ويقع منه الزلل والخطأ والتقصير، فهين ده أمر كوني قدري ندفعه بالأمر الشرعي، أنه كل ما الإنسان يقصر ويذنب يعمل إيه؟ أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. بيقول فهذه الأحاديث مع ما ذكرناه في كتاب الرجاء تبشرنا بكرم الله تعالى وسعة رحمته وجوده، ونحن نرجو من الله سبحانه ألا يعاملنا بما نستحقه وأن يتفضل علينا بما هو أهله، اللهم آمين. ونحن نستغفر الله عز وجل من أقوالنا التي تخالف أعمالنا، ومن كل ما تصنع تزينا به للناس، وكل علم وعمل قصدناه ثم خالطه ما يكدره، فبكرمه نستشفع إلى كرمه، وبجوده نسأل من جوده، إنه قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكريم وجهه عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم الكتاب، وفي النهاية يعني تم هذا الكتاب الرائق، كتاب مختصر منهاج القاصدين، اللي هو اختصار لكتاب منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله، اللي هو اختصار لكتاب إحياء علوم الدين. وكان الكتاب على أربعة أرباع، الربع الأول ربع العبادات، وربع الثاني ربع العادات، وربع الثالث ربع المهلكات، وربع الرابع ربع المنجيات. وهذا الكتاب لا يستغنى عنه للسائر إلى الله عز وجل، ويحتاج المرء أن يكرر النظر فيه ويكرر قراءته على وجه التعلم والعمل وعلى وجه التذكير والنصح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ما كان مني من زلل أو خطأ، وأن يعفو عني، وأن يرزقني السداد والقبول، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.